وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها you صدق الله العظيم.